لو مثلا فشل الطفل يحتاج إلى التشجيع لينهض ليتجاوز الفشل، أما إذا عنف أو استهزئ به فإنه يصاب بالإحباط وفقدان الثقة بالنفس، وقد يستمر هذا الإحباط وانعدام الثقة بالنفس إلى مدى أبعد، قد يدوم مع الإنسان طيلة حياته. العاهات التي تستمر في حياة الإنسان عادة ما تكون ملجأها ومنشأها هي فترة الطفولة، فترة السنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات. لذلك أي توتر يحدث بين أب أو أم من جهة وطفل دون سن التمييز، ينبغي من جهة أن يثير لدينا أكثر من تساؤل: من المخطئ؟ من المصيب؟ ليس من البديهي أن يكون العاقل البالغ على الصواب أبدا. هذا بمفهومنا الأناني، أن نحن الكبار نعتقد أن أبناءنا دائما مخطئين، ونعتقد أن نحن الكبار نفهم أكثر من أبنائنا. أحيانا أبناؤنا يفهمون أكثر منا، أبناؤنا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، لكن نحن من نمارس حياتنا بشكل غير سليم، لأننا نريد أن نفرض على أبنائنا ما لا يتقبله أو تتقبله مرحلة النمو التي يمر بها الأبناء. لذلك دائما أخي المربي، أختي المربية، تذكر أن أي سوء تفاهم، أي توتر يحدث بين الأب والأم من جهة والابن من جهة ثانية، لا سيما إذا كان الابن دون سن التمييز، ينبغي أن يثير عندنا علامة استفهام: من المخطئ؟ وأنا كإنسان متخصص يمكن أن أجزم أن أكثر من 90% من أسباب هذا التوتر يرجع إلى عدم فهم الأب والأم المربي بشكل عام كيف يتعامل مع أبنائه. أبناؤنا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، يعاندون. جميل أن يكون أبناؤك يصرون على ما يريدون، وهذا جمال التربية، أن تفهم هذه الأشياء لتتعامل معها بقلب وصدر رحب وبقلب مفتوح بشكل إيجابي لتقبل هذه الشخصية النامية التي تصر بعنادها، ولا يوجه لها اللوم أو تعطاها نوع من الطابع ابن عنيد أو نوع من أسوأ المصطلحات تطلق على أبنائنا. أستغرب في أحيان كثيرة أكون عندي برنامج مباشر وأتلقى الأسئلة، حينما تتصل أم وتقول: ابني شيطان، كيف أتعامل معه؟ أما وجدت الأم مصطلحا أفضل من الشيطان؟ أسوأ مصطلح على الإطلاق موجود في هذا الكون هو كلمة شيطان، ما فيش أسوأ من كلمة شيطان. ما وجدت الأم مصطلحا تشبه ابنها إلا بهذا؟ في إحدى المرات سألتني إحدى الأمهات وهي تصرخ: ابني شيطان، فقلت لها: مزحة، لكنها تعبر عن واقع. لا تنسي أنك أمه، بمعنى ماذا؟ إذا كان ابنك شيطان تذكر أنك أمه. لذلك تذكر أخي المربي، أختي المربية، لسنا قضاة نطلق الأحكام على أبنائنا، نحن مربون نعدل سلوك أبنائنا، نحن نصلح السلوك، نفهم هذا السلوك، لا نجعل علاقتنا بأبنائنا علاقة توتر. إذا كان فيها توتر لا تلقي اللوم على ابنك، إذا أشرت لابنك بأصبع واحد تذكر أن هناك ثلاث أصابع تشير إليك، فقبل أن تشير لابنك أشر لنفسك ثلاث مرات، لأنك أنت المخطئ، لأن الابن على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. من المسؤول عن إساءة سلوكه؟ أو من المسؤول عن إفساد سلوكه؟ فأبواه، إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذه على صعيد معتقدات، وقص عليها كل السلوكيات الأخرى: الكذب، الانحرافات، عدم الارتباط بالنظام، عدم الضبط، عدم الشعور بالهموم التي ينبغي أن يحملها كل إنسان في هذه الحياة. كل هذه الأشياء من أين يأخذها الأبناء؟ يأخذها من الآباء والأمهات. لذلك قبل أن تشير لابنك وتضعه في قفص الاتهام، ضع نفسك ثلاث مرات في قفص الاتهام أيها المربي، أيتها المربية. وهذه من أهم القواعد التي ينبغي أن نفهمها حق الفهم. دائما ابحث عن المشكل فيك. أنا دائما لما أستشار في قضايا تربوية، إذا كانت القضية عبارة عن مرض فعلا مثل كثرة الحركة الناتجة أو كثرة الحركة مع فرط تشتت الانتباه، أو كان مثلا مرض مثل مرض مثلا التوحد، أو أشياء من الأشياء التي فعلا مصنفة على أن هناك خلل في تكوين شخصية الإنسان في المخ أو غير ذلك، أو في الصبريات الوراثية، إذا كان هذا نعم أنا ممكن أساعد الأم، أنظر إلى هذا الإبن وأعطيها مفاهيم كيف تتعامل مع هذه الشخصية. لكن إذا كان والله ابني عنيد لا يسمع الكلام، ابني لا يقبل مثلا، لا يريد أن يدرس، كل هذا أقول أنا ما أريد أن أرى الابن، أريد أن أرى الأم أو الأب. أستقبل استشارة الأب والأم وليس الابن، أبناء ليس هم المشكل. والحمد لله أعتقد أن نجحت بنجاح كبير جدا، لأنني وجهت اللوم للأب والأم، لما غيروا أساليبهم تغيرت كذلك شخصية أبنائهم، وهذا هو الأسلوب الراقي في توجيه الأبناء وفي تعليم الآباء والأمات وحل مشكلات السلوك لدى أسرنا. علم الأب كيف يتصرف، لا أريد أن أعلم ابنك كيف يتصرف أنا لأراه في جلسة واحدة، لا، ولنعلم الأب والأم طرق التعامل السليم مع الأبناء، ليكون هذه الطرق هي التي يمارسونها باستمرار وبشكل يومي داخل الأسر. لذلك علم ابنك أو علم الأب، علم الأم تصلح الأسر. الأب والأم المسؤولان الرئيسان في تربية الأبناء.